wewe Allah amekupa da'wa jamila, da'wa adhima, da'wa ar-rusul. Hii da'wa jaribu kuipeleka, jaribu kuipamba hii da'wa ili ifike kwa watu katika sura nzuri. Hii ni da'wa al-haq ifikie watu wengi sana. La talumuni, sura al-ulama kaif taamalun. Katika sehemu ya lini walikuwa layinin, katika sehemu ya shida wala shida. Sio unatofautiana na ndugu yako katika kompyuta, katika kitabu, katika pesa, unamhizibisha, unamtoa nje usalafi. La, la, hii si usalafi. الدعوة السلفية للإسلام. والله ليت من جوا ذيب لكوا حال موانزو نساسهين جسيم سيب توقت كنعمة نتونا نفسي كبو يقول انجانية هكونا وسواسي ولا هكونا خوف. الحق مجولكانا نساسهين حتى المخالفين بالله يا شيخ نيامبي نساسهين وكي كتاننا نمتو حزبي إخواني ونمومبيه ونقبالي دعوة السلف. أنا كتا ها كنا متو نسمي ميس كبالي دعوة السلف هاكو تهكتاي حتى المخالفين ونسمي سيسس السلفيون. طيب كونين هفوات منهج السلف أنا سمي ميس كتاري كفاتة سلفية تانغا وسلفية يا دار السلام وسلفية استكم فتا فلان أو فلان. يا أخي ويوتواشن الأسماء ويوتاكم فتا فلان أو فلان أو فلان لنجلية كتك الدعوة السلفية وسو متاكي فلان. طيب الدعوة السلفية هنا يقبالي لنجانية كتكهي دعوة إيلي جوليكانه الحق مفهوم وانا الدليل وليس بالرجال. الرجال وانا بدليك ها والحق ضالة المؤمن وبوتو نفو يكوتو ونيشكوه ويو كوانينو نشكيه دعوة mimi sichukii da'wa salafia. Tayeb, kwa nini usilingania katika da'wa salafia? Kwa nini usijinasibisha na salaf? Kwa si usione izza katika kujinasibisha na salaf kwa sababu fulani na fulani amekuudhi? Tayeb, Rasulullah amekuudhi, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ahmad ibn Hanbal, Sufyanain, Abdullah ibn al-Mubarak, Malik, Abu Hanifa na wengineo katika ulama as-salaf, hao wamekuchukiza? Kubali ndio katika imani. Nataka kukuhitimisha kwa kusema kuna dhima kubwa sana juu yetu, kila mmoja katika sehemu yake. Angalieni hao mashaikh jinsi wanavyoshirikiana muda mrefu kwa pamoja. Si kwamba hawatofautiani, si kwamba la yختلفون في الفروع, lakini nyayo zao ziko pamoja. Na vile vile ulama wetu walikuwa pamoja. Usije ukarudi nyumbani ukatofautiana na wenzako ambao ni manhaj moja, aqida moja, ijada moja, ukatofautiana kwa ajili ya mambo ambayo ni shakhsiyat. Kuna haja ya kushikana. Jaribu kumshika ndugu yako, si kuachi. Kama unakosea nitakunasihi. Ad-dini nasiha, hatuachani. Hakuna kuende katika batil na katika bid'a. Ukimwacha shaitani anamchukua. Usimpe fursa, usimpe shetani nafasi ya kumvuta ndugu yako. Mfuate, mwambie, mnasihi. Kama nakosea mstiri, madamu ni makosa yake yeye mwenyewe, usitangaze makosa yake, usidhihirishe aibu zake. Yeye ni ndugu yako. Halafu kumbuka siku ya kiyama, aljanna la yujadu fiha mutakhasimin. Haya maelezo yangu mimi ambayo natoa dhima, ataniuliza Allah subhanahu wa ta'ala juu ya siku ya kiyama juu yake. Wajaza Allah Sheikh Abu al-Fadhil alipone nafasi ili nitangaze liko katika nafsi yangu. Sisi wengi wetu masalafi tunagombana sisi wenyewe kwa wenyewe. Mimi siseme kuna ikhwani au tablighi au sururi au hizb at-tahrir, la, nasema masalafi wenyewe kwa wenyewe. Siku ya kiyama fil janna hakuna mutakhasimin. ونزعنا, أنا سمى الباري تبارك وتعالى, ونزعنا ما في صدورهم من غل. نين بعد ياك إخوانا تليون دوا يلي كوا قد كذفوا فياو كتو كاننا تشوكي إخوان على سرور جو يبيتان دوا ننقليانا متقابلين. طيب كونيني سيستونا قنبانا تنفنيانا هجر مقاطعة تنفنيانا نميم السلفي والسلفي تمشندو كويلوانا أبو الفضل يوبو شيخ مجاهد يوبو شيخ إلياس يوبو ما شيخ وينجيني أبو موسى يوبو فلان فلان وينجي أبو أيمن وينجيني وينجي نيوات وانا فضل وانا خيري وانا مودة كتكا هي دعوة هميكو تنقلية هو جاي ليه وصليانا عند جزاكو كوانا نيا نزوري كوانا إخلاف وان جزاكو أسي وآتي شكمانا ناو مشركياني استوصوا بأهل السنة خيرا سيستك وشاشي بين وات وينجي سلفيون قليل بين مبتدعة كثير أمباو وانا تتوكية ni wengi kuliko ambao wanatupenda ambao wanatukatalia ni wengi kuliko ambao wanatukaribisha au nakosea ndugu katika imani tukifika sehemu fulani utakuta watu wawili hawazungumzi kwa nini wallahi fulani mimi na wasiwasi na manhaji yake kwa nini ah mimi simuelewi hayibu mwasiliana na أهل العلم طلاب العلم الكبار وجريبك شوريانا ناو وكواسكليزا وكاتشكوا ورايياو وكجريبك وكاربيشا وجريبك فني صلح بين يينو الصلح خير فأصلحوا بين أخويكم الدين النصيحة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم انتم صلى الله عليه وسلم نتفنديش عندنا حديثي يقوم بكل سيك يا جماعة تاك يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع الأعمال إلى الله عز وجل هذه أعمال زنفاندك والله لا هذه قبليه إلا عمل ذوات وويل متخاصمين أرجوهما أخيرهما واشينها حتى يصطلحا مبكى وبتان سس كما هم بتان كما هم رودي فموجة كبندانا أعمال زين ستباكي جمتات مبكى الخميس جمتات مبكى الخميس لماذا سومين السيرة يمتمي صلى الله عليه وسلم وكينا كما مننا كثيرا كتب هذا ميلز استغفر الله واتوب اليه لكن نيه yangu nataka sisi tuwe pamoja hakuna hizbi baina yetu sisi tunataka hii da'wa isiwe kwa ajili ya watu fulani idadi fulani tunataka hii da'wa inee katika Tanzania nzima tunataka hii da'wa ingie katika kila nyumba sasa utakutana na awam utakutana na watu hawajui moja na miaka 60 katika usufi moja na miaka 60 katika falsafa moja na miaka 60 katika rai moja 30 moja na moja Allah subhanahu wa ta'ala btalahu bilhawa lakin jahil talattaf bashiru bashira wala tunaffira wayassira wala tu'assira watatawa'a ولا تختلفا ولا تختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا تفوميلياني سيسي وينيك وينيك وسباب الآخرة هيكم بالي وما عند الله خير وأبقى نهيني ديني الله سبحانه وتعالى والجنة والنار بيد الله الجنة والنار بيد الله ساسا دوكت كيمان narudia tena Allah Allah katika hii da'wa usiwe wewe sababu katika kuiharibu hii da'wa usiwe wewe ni sababu ni chanzo katika kuharibu da'wa katika sehemu yako katika markazi yako katika msikiti wako katika tushirikiane tusaidiane na kama kuna ishkal tulabu alilm mawjudin shaykh wenzetu mchefu wetu mustadhi wetu wapo simu zao zipo uweze kumpata Abul Fadhil mpata Sheikh Muhammad Mafuta ama Sheikh mwingine wengine maustadhi wengine wasiliana nao shirikiana nao biidhnillah utapata msaada mimi na ishkal fulani nimetofautiana na ndugu yangu katika swala kadha je ruhusa kumhizibisha au si ruhusa je ni sawa kusema yeye kadha je ruhusa kumfanya mukaa au la au halafu watakupa jawabu inta nazatum fi shay'in rudduhu ila Allah wa Rasul kuna haja kurejeshana katika Allah na mtume wake arujuu ila Allah ila kitabihi warujuu ila rasul sallallahu alayhi wasallam ay ila sunnatihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila ni khairi namna ikuli kwa mzuri biidhnillah khairi tafatikana hii da'wa itazidi kusambaa katika sehemu mbalimbali سبحان الله مكة الفنبيل نساب الفنبيل ناني تلقوا ما شاء الله كتك آل نزوري دعوة يمينيه كتك فيهم بني مبالي لكن قدر الله وما شاء فعل يلي تكيمي تكيا لكن تو مكيني تينا تسمروس الشيطان ينجي بين يتي تكوى شاكي. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يحفظنا على ذلك، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يحيينا على السلفية حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكوسيا نمبا يانغو تيتفوت أبو زكريا تب إلى الله، ومكوسيا كنا قول كذا من عندك يومنا منهج السلف، ومن تتب إلى الله وأتراجع ستهيبنا تراجع، لكن زنجتي أني يانغو من أقصدي خير والله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا الله.